مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجميع من آمن به إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومع هذه المنظومة الفقهية المباركة للإمام الكبير والفقيه المقرئ العلامة الشهير سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر ابن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازلنا مع أقسام الطهارة من هذه المنظومة. وكنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن فرائض الغسل، ثم بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله تعالى وانتقل بعد ذلك إلى سنن الغسل وإلى مندوباته، وهذا ما سيكون محل الشرح والتفصيل بفضل الله عز وجل في هذه الأمسية ومع المتن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: سنانه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلتما، بدء بأعلى ويمين خذهما. نعم، ذكر هنا سنن الغسل وذكر أنها أربعة: سننه، الضمير هنا عائد على ماذا؟ على الغسل، أي سنن الغسل. وتعريف السنة تقدم معنا هذا، تقدم معنا الحديث عن السنة، فالسنة في اللغة شنو هي؟ الطريق. وفي الاصطلاح ما أمر به الشارع أمرا غير جازم به، غير جازم. والفرق بين السنة وبين الفرض في التعريف أن الفرض ما أمر الشارع به أمرا جازما، والسنة غير ذلك. فقال هنا سننه، أي سنن الغسل، مضمضة. سننه مضمضة، ولكن قبل المضمضة هناك غسل اليدين، فأخر ذكر اليدين مراعاة للنظم، مراعاة لهذا النظم، وإلا فإن غسل اليدين يكون مقدما على المضمضة وعلى الاستنشاق وعلى كل أعمال الغسل. لذلك قال هنا سننه مضمضة، والمضمضة كما مر معنا في سنن الوضوء هي وضع الماء في الفم ثم خضخضته من شدق إلى شدق، تحرك هذا الماء يمينا وشمالا في فمك ثم تمجه تقذفه، فهذه هي المضمضة، فهي من سنن الغسل كما هي من سنن الوضوء. سننه مضمضة غسل اليدين، لذلك قال غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، يعني غسل اليدين بدءا، أن هذا الغسل لليدين يكون في بداية أو عند بداية الغسل، فلا يتقدم شيء عن هذا الغسل، غسل اليدين. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يغتسل أو أراد أن يتوضأ، لحديث عائشة رضي الله عنها، كان يغسل يديه قبل أن يدخل يديه في الإناء، يغسلهما، ثم أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر الحديث عن هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، ثم ذكر التعليل لماذا يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء. قال: لأنه، والحال أنه كان نائما، لأنه لا يدري أين باتت يده، فلذلك هنا أيضا في الغسل يبدأ هذا المغتسل، هذا الذي يريد أن يغتسل من الجنابة أو المرأة من حيضها أو من نفاسها، أن تبدأ بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. مضمضتون غسل اليدين بدءا، أي بدء كل فعل من الأفعال الاغتسال. والاستنشاق ثقب الأذنين، والاستنشاق، ولم يذكر الاستنثار لأن الاستنثار ملازم للاستنشاق، فإنه إذا استنشق الماء فحتما سينثر ذلك الماء، فلذلك اكتفى بذكر الاستنشاق. واستنشاق الماء هنا والاستنثار، واستنثاره في الغسل أيضا سنة، هو سنة. والاستنشاق ثقب الأذنين، ولم يقل مسح الأذنين، لأن الثقب وهذا هو الصماخ الداخل، هذا وحده الذي يمسح في الغسل، ليس هناك ممسوحا سواه، هو الذي يمسح، هذه الثقب، هذا الثقب. أما جلدة الأذن أو الأذنين فإنها تغسل اتفاقا وإجماعا، لا خلاف بين الفقهاء ولا بين العلماء في أن جلدة الأذن تغسل بالماء، أما الثقب فإنه يمسح. فلذلك نص الناظم رحمه الله تعالى على ذلك هنا بتخصيص هذا الثقب بالذكر، وثقب الأذنين، أي أن تمسح فقط هذا الثقب، أما خارج الأذن فهذا يغسل كما قلنا اتفاقا بين العلماء. نعم، إذن هذه هي السنن الأربعة للغسل. السنة الأولى شنو هي؟ المضمضة، وإن كان يعني في من حيث يعني من حيث الترتيب غسل اليدين ابتداء، أي قبل الشروع في الغسل، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق، ويستلزم الاستنشاق الاستنثار، ثم ماذا؟ مسح ثقب الأذنين، مسح ثقب الأذنين. هذه هي السنن الأربعة يعني للغسل. ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله تعالى فذكر لنا مندوبات الغسل، فقال: مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية تثليث رأسه كذا تقديم أعضاء الوضوء قلتما بدء بأعلى ويمين خذهما. إذن هذه هي المندوبات، والمندوب المندوبات هنا بمعنى المستحبات، بمعنى المستحبات. والمندوب هنا المندوب اسم مفعول، اسم مفعول، وهو من الندب، اسم مفعول من الندب. والندب في اللغة هو الدعاء إلى فعل ما، تقول مثلا ندبت فلان إلى فعل كذا، أي دعوته إلى فعل كذا. فالشارع يندبنا إلى فعل هذه الأمور. وحكم المندوب أن صاحبه يثاب امتثالا، أن فاعله فاعل هذا المندوب يثاب، ولكن متى يثاب؟ متى يتحقق له الثواب؟ إذا فعل هذا المندوب امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله. أما إذا فعله عادة يتحقق له هذا الثواب؟ لا يتحقق. ولذلك العلماء قيدوا فقالوا يثاب فاعله امتثالا، أي الذي فعل هذا المندوب امتثالا لأمر الشرع، أما الذي فعله عادة فهذا ليس محل بحثنا، ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. ذكر هذه المندوبات، فذكر من أول يعني أولها قال مندوبه، أي مندوب الغسل، مندوبه مندوبه البدء بغسله الأذى، أي أن يبدأ هذا الوضوء بإزالة النجاسة عن جسده، فيبدأ بإماطة الأذى وإزالة النجاسة عن مذاكره، عن دبره، عن قبله، عن يزيل كل نجاسة تعلقت ببدنه، لأن إزالة النجاسة لا علاقة لها بالوضوء. إذن فمندوب هذا الغسل من مندوباته أن يبدأ هذا الغسل بإزالة النجاسة والأذى عن جسده وعن بدنه. مندوبه البدء، زيد، البدء بغسله الأذى، بغسله الأذى، زيد، تسمية تثليث رأسه كذا، تسمية تثليث رأسه كذا. إذن يبدأ بإزالة الأذى، وقبل ذلك التسمية، وقعت التسمية هنا، وقعت التسمية كما وقع ماذا؟ كما وقع غسل اليدين، يعني وقع هنا في المرتبة الثانية، وحقها أن تقدم. لكن الناظم رحمه الله كما قلنا لضرورة النظم أتى بها بعد الأولى، فذكر أول ما ذكر البدء بإزالة النجاسة بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا. كذا هذا يعني هذه اللفظة لها يعني تتعلق بالبيت الذي يأتي يلي الذي بعده. أما تسمية يعني أن تسمي الله سبحانه وتعالى عند بداية الغسل، فتقول ماذا؟ بسم الله. وأيضا وقد تقدم الكلام عن التسمية، وقد وردت أحاديث، منها الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء لمن لم يسم الله، لا وضوء لمن لم يسم الله. وهذا الحديث ذكرنا يومها ونحن نتكلم يعني عن التسمية في سنن الوضوء، ذكرنا أن العلماء لهم مقال على هذا أو مقالات ولهم نظر في صحة هذا الحديث، فبعض العلماء حكم على هذا الحديث بالضعف أنه ضعيف، لكن هذا الحديث والحقيقة تقال أن له طرقا كثيرة ومتعددة جمعها كثير يعني بعض العلماء، فحكموا لهذا الحديث أنه بهذه الطرق المتعددة والمتنوعة والمتغايرة في ألفاظها وفي طرقها، قالوا إنه يرتقي إلى درجة الحسن أو الحسن في أقل أحواله، فلذلك هو معتبر عند الجمهور، عند جمهور العلماء يعتبرون هذا الحديث فيقولون لا بد من التسمية، تسمي الله سبحانه وتعالى تقول بسم الله عند الوضوء وعند الاغتسال، تسمية أي تسمي الله سبحانه وتعالى. تثليث رأسه أي أن تغسل رأسك ثلاث مرات، أن تغرف ثلاث غرفات أو غرفات على رأسك قبل أن تبدأ في غسل بدنك، تأخذ ثلاث غرفات فتفرغها على رأسك وتخلل يعني بأصابعك شعر رأسك حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، وهذا التثليث فقط للرأس، ليس هناك تثليث في الغسل إلا للرأس، أما ما عداه فإنه يغسل غسلة واحدة. تثليث رأسه أي تثلث، تغسل رأسك ثلاث غسلات ثلاث مرات بثلاث غرفات، يعني الغرفة أو الغرفة ما هي؟ يعني ملء الكفين، ملء الكفين بالماء، هذه غرفة. تثليث رأسه، ثم قال كذا وكذا متعلق كما قلنا بمعنى البيت الذي بعده، كذا تقديم أعضاء الوضوء قلة ماء، كذا تقديم أعضاء الوضوء قلة ماء، أي وكذلك كما أنك تغسل رأسك ثلاث مرات وتغرف عليه ثلاث غرفات، كذلك ماذا تفعل؟ تقديم أعضاء الوضوء قلة ماء، تقديم أعضاء الوضوء، تقدم في غسلك أعضاء الوضوء. ما هي أعضاء الوضوء؟ الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، والرجلين في تفصيل، فتقدم في غسلك للجنابة أعضاء الوضوء، وذلك أولا لشرفها، لشرف هذه الأعضاء، ثانيا لتجمع بين الطهارتين، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فالحديث في الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وأيضا أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل غسل الجنابة يعني يتوضأ وضوءه للصلاة أولا، كان يتوضأ وضوءه للصلاة، والمقصود بالوضوء هنا ليس الوضوء اللغوي وإنما الوضوء الشرعي الذي يستبيح به الصلاة، فيغسل يديه ثلاثا ثم إن احتاج إلى الاستنجاء استنجى، ثم تمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، أما الرجلان فالإنسان بالخيار، إن شاء قدمهما في الغسل فيغسلهما مع أعضاء الوضوء، وإن شاء أخرهما والتأخير هو الراجح، أن تؤخر غسل اليد غسل الرجلين حتى تنتهي من غسل البدن كله، وحتى تحقق يعني حتى يتحقق لك قول الناظم هنا تبدأ بأعلى ما في جسدك، فيكون أسفل ما يغسل آخر ما يغسل أسفل البدن، وأسفل ما يكون في البدن هما الرجلان. إذن تقديم أعضاء الوضوء ينبغي أن تقدمهما عن الغسل، تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل بدنك. تقديم أعضاء الوضوء قلة ماء، أي أن تقلل في استعمال الماء وأنت تغتسل، لا تسرف في استعمال الماء ولو كنت على نهر جار كما في الحديث، لو كنت على نهر أبي رقراق ولا على أي نهر واد سبول في على أي واد كنت أو كنت حتى في البحر، فلا تأخذ من ماء البحر ولا من ماء النهر إلا ما يكفيك للوضوء، ولا تبذر لا تسرف، فإن الله مقت المسرفين ومقت المبذرين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن فهذه كلها من مندوبات الغسل، تقديم أعضاء الوضوء قلة ماء. نعم سيدي. بدءا بأعلى ويمين خذهما، بدءا بأعلى ويمين خذهما. فإذا انتهيت من غسلك لأعضاء الوضوء ابدأ بأعلى ما في جسدك، وأعلى ما في الجسد كما مر معنا الرأس، فتغسله ثلاث مرات، ثم تبدأ بالميامن، تبدأ بهذا الشق الأيمن من جهة الأمام ومن جهة الخلف، ثم تأتي إلى الشق الأيسر كذلك من الأمام ومن الخلف، وإن شئت خالفت. كيف ذلك؟ يعني أن تغسل هذا يعني هذا الشق الأيمن إلى وسط جسدك، ثم ترجع إلى الشق الأيسر إلى وسط جسدك، ثم تبدأ أيضا بالجهة اليمنى السفلى ثم بالجهة اليسرى، فلك الخيار في هذا، إلا أنه ينبغي أن تبدأ دائما بالميامن، بأعلى الجسد ثم بالميامن، الجهة اليمنى ثم اليسرى، اليمنى ثم اليسرى، وإن شئت يعني غسلت الشق الأيمن من أعلاه إلى أسفله ثم رجعت إلى الشق الأيسر من أعلاه إلى أسفله، فيكون بذلك قد تم غسلك واغتسالك. نعم. تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. إذن الناظم رحمه الله تعالى وهو يذكر لنا الآن ويفصل صفة الاغتسال، كيف يغتسل أحدنا إذا أراد الاغتسال، فقال تبدأ بماذا؟ تبدأ في الغسل بالفرج ثم كف، أي تبدأ هذا الذي مر معنا، أي تبدأ أولا يعني بإزالة النجاسة عن مواطن الكرامة فيك، عن القبول والدبر، تبدأ في الغسل بإزالة النجاسة بالفرج، والفرج يطلق على مواطن الكرامة في الرجل والمرأة، فتقول فرج المرأة وتقول فرج الذكر، فكلاهما يطلق عليه الفرج، فتغسل فرجك ثم كف، أي توقف عن لمسه ومسه مرة أخرى، تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف، يعني إذا غسلت وطهرت نفسك من الأذى ومن النجاسة كف عن المس وعن اللمس، لا تعود إلى تلك المنطقة مرة ثانية فتلمسها وتعبث بها. فإن مسسته أي إن مسست فرجك وذكرك ببطن الكف أو بجنب الكف، هذا ما أشار إليه الناظم، ببطن أو جنب الأكف أو إصبعين ثم إذا مسسته، أو إصبعين ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. فأراد أن يبين للناظم رحمه الله تعالى أن لمس ومس الذكر والفرج بعد يعني أثناء الاغتسال أو بعد الاغتسال أو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء ناقض من نواقض ذلك الوضوء والاغتسال. يعني أن تغسل ذلك الموضع محل النجاسة ثم تكف، فلا تلمس ولا تمس ذلك المكان لا ببطن الكف ولا بأصبع ولا بجنب الأصبع ولا بجنب الكف. فإن وقع وحصل، فإن مسسته، إن وقع هذا ولمست ذكرك وفرجك بعد يعني ما أزحت النجاسة وأزلت النجاسة عنه أعد من الوضوء ما فعلته، بمعنى أن أفعالك في الوضوء قد انتقضت فعليك أن تعيد الوضوء. والإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى كغيره من الأئمة في المذهب وغير المذهب بناء على حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال، والحديث الموطأ، قال رأيت أبي، أي عبد الله بن عمر، رأيت أبي قد توضأ بعد أن اغتسل، يعني بعد أن اغتسل وقبل الاغتسال توضأ وضوءه للصلاة، فبعد اغتساله رآه يتوضأ، رآه ولده سالم يتوضأ. قال فقلت يا أبتي أفلا يجزئ الاغتسال عن الوضوء؟ يعني أنت توضأت ثم اغتسلت فلماذا تعيد الوضوء؟ قال فقال يا بني إنني أحيانا ألمس ذكري فأنا أتوضأ من ذلك. فهذه يعني هذا الدليل الذي يعني بنى عليه الناظم رحمه الله تعالى قوله هذا، كإذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. ونحن كما تذكرون كنا تكلمنا قبل هذا يعني بشيء من التفصيل، وقلنا بأن العلماء والفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، في مسألة مس الذكر ومس الفرج. فمنهم من يبطل الوضوء بمس الذكر والفرج مطلقا، ومنهم من يفصل، منهم من يقول ككثير يعني من الفقهاء المالكية رحمهم الله يقول المجرد المس هو ناقض للوضوء، أعد من الوضوء ما فعلته. وبعض العلماء ومنهم يعني بعض المحققين من أهل العلم قالوا لا، ليس الأمر مطلقا هكذا، وهم لم يقولوا أيضا هذا يعني تبعا لأهوائهم، حاشاهم، ولكن احتراما أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يسقط شيئا من الأدلة الشرعية. فقالوا عندنا حديثان أبلغ وأفصح من حديث سالم، إن حديث يعني مباشرة في مسألة اللمس. قالوا عندنا حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وعندنا حديث طلق بن علي، طلق قيس بن طلق، أحسنت، قيس بن طلق يقول فيه إنما هو بضعة منك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل مس الذكر ينتقض منه الوضوء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بضعة منك، أي جزء من بدنك، إذا لمسته فكأن لمست أذنك أو أنفك أو يدك. فالعلماء الذين قالوا المس ليس ناقضا مطلقا، إنما لم يريدوا أن يهدروا هذا الحديث، حديث قيس، فقالوا لا، هناك طريقة للجمع بينهما، فإذا تعذر الجمع رجحنا، ولكن هنا قالوا نستطيع أن نجمع بين الحديثين وبين الدليلين. فقالوا فحديث بصرة محكم وحديث قيس محكم. حديث بصرة: من مس ذكره فليتوضأ، أي من مس ذكره بشهوة، من مس ذكره بشهوة وبتلذذ قصد إلى ذلك فهذا ينتقض وضوءه، ولكن من مس ذكره بدون قصد وبدون شهوة وبدون تلذذ قالوا إنما هو بضعة منك. ثم ماذا قالوا؟ إن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الاغتسال عليه الصلاة والسلام، كان يطوف على نسائه وكان يغتسل كثيرا، وأنتم تعلمون وكما قرأنا يعني مع الناظم أن الاغتسال ينبغي أن يصل الماء إلى كل أجزاء الجسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وهو يراعي إيصال الماء إلى تحت الركبتين، إلى الرفغين، إلى بين الفخذين، إلى بين الأليتين، فلا شك ولا ريب أنه في يوم من الأيام ستطيش يده بدون قصد منه فتلمس شيئا يعني من ذكره ومذاكره. فقالوا ولم يحدث أن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعاد الوضوء بعد غسل له بعلة هذا المس، قال أعيد الوضوء لأنني لمست ذكري أو لمست فرجي مثلا. فلذلك الجمع بين الأحاديث أفضل من إسقاط يعني بعضها، أفضل من إسقاط بعضها. العمل على جمع الأحاديث هذا منهج العلماء أيضا. إذن فنتج عندنا من هذا أن هذا الإنسان الذي يغتسل فلمس ذكره بتلذذ وشهوة وقصد ماذا؟ يعيد، انتقض وضوءه عليه أن يعيد، فأعد من الوضوء ما فعلته. وإن كان يغتسل ثم وهو يحاول إيصال الماء إلى يعني كل أطراف بدنه فطاشت يعني وانزلقت يده فلمس ذكره بدون شهوة وبدون قصد فهذا يصدق عليه حديث قيس، فنقول له إنما هو بضعة منك لأنك ما قصدت وما اشتهيت وما تلذذت. نعم. موجبه حيض النفاس انزال، مغيب كمرة بفرج نسجال، والأولان مانع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حلا، والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. نعم. الآن انتقل بنا الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لنا الغسل وما يتعلق به من فرائض وسنن ومندوبات، انتقل الآن إلى وشرع يذكر لنا موجبات الغسل، أي الأمور التي إن تلبس بها الإنسان أوجبت له عليه ماذا؟ الغسل. موجبات الغسل أي الأمور التي توجب على الإنسان الاغتسال. فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: موجبه حيض النفاس انزال، مغيب كامرة بفرج الإسجال، أي ذكر أربع موجبات للغسل. ولكن مع التفصيل ومع الاستقصاء نجد يعني أن هناك موجبات أكثر من أربعة. وذكر موجبات الغسل، موجبات الغسل موجبه حيض نفاس إنزال مغيب كمراتين بفرج نسجان، لكن هناك أمور أخرى من ذلك الإسلام. فإن الكافر إذا شرح الله صدره للإسلام فدخل في الإسلام فإنه يغتسل، وإن لم يكن يعني وإن كان قد اغتسل مثلا عادة بعد جماعه أو شيء من هذا، لكن إذا دخل في الإسلام لزمه الغسل أن يغتسل. ثم من أيضا؟ الميت، ولكن الميت يجب، نعم يجب الغسل، لكن هل يجب عليه هو أم على الأحياء؟ يجب على الحي أن يغسل الميت، أن يغسله. فذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا أربع موجبات للغسل، موجبه أي ما الأمور التي توجب على الإنسان الاغتسال، حيض موجبه حيض نفاس إنزال مغيب كامرة بفرج إنزال، موجبه حيض، فبدأ بالحيض. والحيض هو في اللغة السيلان، السيلان، ومن ذلك قول العرب حاض الوادي أي إذا سال الوادي. ومن هنا أخذ اسم الحوض، اسم الحوض، فإن الحوض يحيض الماء إليه من الجبال ومن الشعاب فيمتلئ بالماء فسمي حوضا، واشتقاقه من هنا من الحيض. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فإن الحيض هو دم طبيعة، هو دم طبيعة يعتري المرأة، يعتري المرأة البالغة، أو بعضهم يقول يعتري المرأة التي تصلح للحمل، تصلح للحمل، لأن المرأة يعني الفتاة إذا بلغت يعني حاضت فإنها تصلح للحمل. والحيض هنا بخلاف الاستحاضة، لأن كما قلنا هنا الحيض هو دم عادة وطبيعة، أما الاستحاضة فهي شأن آخر كما سيأتي معنا. والدماء التي تنزل على المرأة هي أربع: دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة، ودم العلة والفساد. دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة، ودم العلة والنفاس والفساد. وإن كان هذا يعني الأخير يدخله بعض الفقهاء مع دم الاستحاضة، فدم العلة والفساد عنده هو الاستحاضة، ودم الاستحاضة عنده هو دم العلة والفساد. وهذا الحيض، وكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه أمر كتبه الله على بنات آدم، أي كتبه قدرا، كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ قدرا أن النساء سيعتريهن هذا الدم الذي يسمى بدم الحيض. ودماء الحيض هذه ذكر العلماء أن من حكمها أو من بعض حكمها أنها مغذية للجنين، أنها مغذية للجنين، فإن حبل السرة للجنين موصول بهذه الدماء، لأن الجنين وهو في بطن أمه لا يمكن له يعني أن يأكل الطعام ولا الشراب، وإلا يحتاج هو أيضا أن يخرج فضلات ذلك الطعام وذلك الشراب. فالله عز وجل ساق له طعامه وشرابه من هذه الدماء المتجمدة والمحصورة في بطن أمه طول مدة الحمل. طيب، لأن مسألة الحيض نحتاج فيها إلى نفس طويل، وخاصة أن كثيرا من نسائنا وبناتنا وأخواتنا يجهلن الحكم الشرعي المتعلق بدم الحيض. فدم الحيض هو يختلف عن بقية الدماء. دم الحيض يخرج من قاع الرحم، من قاع الرحم، ويسمى ذلك المكان بالعاذر، بالعاذر. أما الاستحاضة التي أشرت إليها آنفا فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش كما في الصحيح في البخاري، إنما هو عرق ينفجر يسمى العاذل باللام والعاذر بالراء. فالحيض الحقيقي هو الذي يخرج من قاع الرحم، أما دماء الاستحاضة فهي تخرج من جدار الرحم، عرق يتفجر. ولمعرفة يعني دم الحيض لا بد أن يسلك الإنسان وخاصة المرأة بعض الأسباب، أن تأخذ ببعض الأسباب لتمييز هذا الدم النازل عليها، هل هو دم حيض أم دم نفاس أم دم علة وفساد أو استحاضة. فأولا قال العلماء إن دم الحيض لونه داكن، يعني أحمر شديد الاحمرار، يميل إلى السواد، هو أقرب إلى السواد منه إلى الاحمرار، هذه علامة من علاماته. ثم إنه له رائحة منتنة كريهة، إذا شممت هذا الدم دم الحيض رائحته غير مستساغة كريهة، تميل إلى النتن وإلى العفونة، بخلاف الدم الطبيعي فإنه لا رائحة له. ومن العلامات أيضا التي يتوصل بها إلى معرفة وإلى التفريق بين الدماء أن دم الحيض دم ثخين سميك غليظ، يعني بخلاف الدم الطبيعي فإنه دم رقيق ليس بثخين. ثم أيضا دماء الحيض لا تتجمد إذا خرجت من الرحم، إذا خرج دم الحيض من الرحم من رحم المرأة فإنه لا يتجمد، لأنه كان متجمدا أصلا في داخل البطن، بخلاف الدم الطبيعي فإن الدم الطبيعي بمجرد أن يخرج من الجرح، لأن هذا الجرح دم الاستحاضة هو جرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرق انفجر، فإنه إذا خرج إلى الهواء يتكبد تماما كما يفعل الدم، يعني عندما تذبح ذبيحة بعد نصف ساعة وهذا تجده قد تجمد وقد تكبد. فهذه علامات تعرف بها المرأة هل هذا الدم هو دم حيض أم ليس بدم حيض. وهناك أيضا علامة أخرى تعرف بها المرأة هذا الدم هل هو حيض أم ليس بحيض، وهذه العلامة تختلف من امرأة إلى امرأة، تختلف النساء في طبائعهن في هذه المسألة، وهي المدة، وهي المدة التي يعني تستغرق يستغرقها هذا سيلان وجريان هذا الدم. فكل امرأة تعرف عدتها، هذه عدتها الشهرية يعني مثلا 5 أيام وهذه 6 أيام وهذه 8 أيام وهذه 9 أيام وهكذا، فهذه كلها يعني أسباب من خلالها تعرف المرأة هذا يعني النازل عليها من الدماء هل هي دماء حيض أم ليست دماء حيض. إذن هذا الدم دم الحيض يوجب الغسل، موجبه حيض أي إذا حاضت المرأة ثم تطهرت من هذا الحيض وجب عليها الغسل، موجبه حيض نفاس، أيضا من موجبات الغسل النفاس، المرأة النفساء تقول المرأة نفساء والمرأة النافس، وسميت بهذا الاسم بالنفساء لتنفس الرحم عند المخاض عند الولادة، لتنفس الرحم عند المخاض وعند الولادة. وليس هناك يعني مدة معينة لأقله، لا نستطيع أن نقول إن أقل مدة النفاس مثلا 10 أيام 15 يوم 10 أيام 30 يوم، لا، ليس هناك مدة لقلة يعني لأقله. ويمتد هذا الدم دم النفاس إلى 40 وإلى 60 يوما خلاف بين العلماء، المالكية رحمه الله تعالى يوصلون مدة النفاس إلى 60 يوما، إذا لم ينقطع هذا الدم طوال هذا الوقت وهو بنفس الحالة وبنفس الوضعية وبنفس الجريان 60 يوما، فيقولون إن لها حكم النفاس، تذر الصلاة وتذر الصيام إلى غير ذلك. وإن كان الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى وهو من أساطين ومن جهابذة يعني المذهب المالكي يرى رحمه الله تعالى أن ما فوق 40 تطهر منه المرأة، ووافق ذلك غيره من الأئمة الذين قالوا إن حد النفاس 40 يوما، أما ما بعد ذلك فإن المرأة تغتسل وتصلي وتصوم وقد يطأها زوجها ولا إشكال في ذلك. هذا من حيث يعني طول الوقت. أما من حيث أقل أيام أو أقل عدد الأيام التي يستغرقها النفاس فلا نستطيع يعني أن نقول هذا اليوم أو ذاك اليوم وذا، بل قال العلماء متى ما طهرت النفساء متى ما انقطع عنها الدم بعد ولادتها طهرت واغتسلت. لو انقطع عنها دم النفاس بعد ولادتها ب10 أيام 5 أيام 4 أيام وتحققت من ذلك فإنها تغتسل وتطهر وتصلي وتصوم، إلا أن العلماء استحبوا لزوجها لها ولزوجها ألا يباشرها وألا يجامعها إلا بعد 40 يوما، لأن هاش كيوقع عندنا احنا إفراط وتفريط، تجد يعني بعض النساء قد وضعت حملها ثم بعد 10 أيام 20 يوم 30 يوم طهرت، وضعت قصتها ووضعت يعني خرقتها كل شيء طاهر، ولكن لمعلوماتها الخاطئة تقول لا أنا باقي ما كملتش الأربعين، فتستمر في انقطاعها عن صلاتها وعن صومها حتى تستوفي الأربعين. ولا شك أن هذا خطأ فادحا وجهلا كبيرا بشرع الله سبحانه وتعالى. ويكفي من هذا الجرم ومن هذا الخطأ أنها تترك الصلاة، قد طهرت وينبغي أن تصلي وتبقى تاركة للصلاة حتى تستوفي الأربعين. وكما ذكرت لك الفقهاء الذين تكلموا عن الأربعين قالوا إن طهرت، يعني إن إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين، ثلاثين، عشرين، عشرة أيام، تصوم وتصلي، إلا أن زوجها يستحب له ألا يقربها وألا يجامعها وألا يباشرها إلا بعد أربعين يوما. لماذا؟ قالوا احتراما لها ورحمة بها، لأن رحمها منهك، رحمها متعب، فقد لا يتحمل يعني هذا الأمر إلا بعد أن يعني أن يسترد عافيته. فلذلك العلماء رعوا هذا الأمر فقالوا يكره أن يجامعها قبل الأربعين لهذا المسألة، لهذه العلة، حتى لا يزيد في إرهاقها وفي تعبها. أما إذا انقطع دم النفاس قبل ذلك فيجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم. بل العلماء سبحان الله تصوروا أكثر من ذلك، افترضوا افتراضات، قالوا لو تصورنا أن المرأة عند ولادتها نزل منها جنينها وولدها يابسا لا دماء معه، لا سبقته دماء ولا صاحبته دماء ولا أعقبته دماء، فقالوا مثل هذه المرأة إذا تحققت من خلوها من الدماء فإنها تغتسل، وإن لم تستطع تيممت فصلت وصامت إن استطاعت. إذن العلة عندنا شو هي؟ الدم. فإن انقطع الدم لم تبقى في حكم النفاسة، فإنها تغتسل وتتوضأ وتغتسل وتصلي وتصوم. أما المباشرة والمعاشرة كما قلنا فاستحب لها العلماء ألا يطأها زوجها إلا بعد أربعين يوما. ولعلنا إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل نتم الكلام والتفصيل في مثل يعني في هذا الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.